المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الخامس. هذا صحيح، لكن القاعدة ماضية. دعاوى، لأن أصلها دعوى، هي دعاه يدعوه، وادعى عليه دعوى، فيقال دعوى، يعني ما فيها ياء، تصريف ما فيها. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه رضا. قال الشيخ العارف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: قاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين ما يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شكى إليه الرجل يجد شيئا وهو في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، فالأصل بقاء ذلك الأمر متيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. نعم، انتهى. ومن ذلك لو وطئ رطب لا يدري عنها في الأصل، ومن تيقن أنه محدث وشك على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة جعلها ركعتين وسجد للسهو، وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرداء في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل، وأنه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، وأمثلتها كثيرة جدا. الحمد لله. هذه القاعدة من القواعد الكلية التي تأتي في كل أبواب الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها بالأصل بقاء ما كان على ما كان. معنى الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني أن يستصحب الوضع المتيقن منه ولا يزال عنه أو ينتقل منه إلى غيره إلا بيقين مماثل، لأنه لا بد من الاستدامة، والشك يطرأ، فإذا كان كذلك فلا بد من الرجوع إلى اليقين فيما نستديمه وهو ما تيقناه، والشك نطرحه. وأصل هذه القاعدة مبني على أن الشريعة خاطبت المكلفين فيما يأتون وفيما يذرون بالعلم، يعني فيما علموه وبما علموه. أما الشك فليس علما، الشك تردد، هل هذا وقع أو لم يقع، هل أنا كذا أو أنا كذا. والعلم هو الذي خوطبنا به الشريعة وأمرنا به، أن نأخذ بما دل عليه، دلت عليه الأدلة أو الأمارات أو القرائن، يعني بما كان فيه علم. هذا العلم يسمى الأصل، لأنك إذا كنت في حال فقد علمت حالك هذه، الواجب أن تبقى على هذا العلم حتى تنتقل إلى غيره بعلم. لهذا جعل من الدليل على هذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يعنى بالشيء ما يخرج من الريح ونحو ذلك، فقال: لا ينصرف، لنهي لا ينصرف، حتى لو خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سماع الصوت متحقق، الريح يقين، فإذا هو كان على حال الطهارة فلا ينتقل عنها إلى غيرها إلا بيقين. واليقين له أمارة، وهي أنه يتيقن أنه خرج منه، ما هو بيخيل إليه، لكن يتيقن أنه خرج منه كذا وكذا، أو دل الدليل على ذلك بسماع الصوت أو وجده الريح. إذا تبين هذا فهذه القاعدة كما ذكرت لك دليلها الأمر بالعلم والبقاء عليه، والشك تردد وليس بعلم، شك خيال تردد حاصل وليس بعلم، واليقين اليقين علم لأنه لا تردد فيه. هذا معنى قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان. تطبيقات القاعدة كثيرة، عندك الآن في باب الطهارة، ما علمت أنه طاهر، شككت أنه صار نجسا، شككت أنه والله حاس صغير جاء وبال فيه، شككت أنها جاء كلب ولا في الماء، هل هذا الشك يعني ما موجود، ثم شفت كلب مار، هل هذا يقين، هل هذا علم أو شك؟ الشك احتمال، قد يكون واقعا وقد لا يكون. لماذا لا نصير إلى الشك احتياطا؟ لأن العبد مأمور بأخذ بالعلم، أما الشك فأحواله كثيرة، الاحتمالات كثيرة، فلهذا نرجع إلى اليقين في هذا الأصل. كذلك في الصلاة، في أنه يقول والله أنا تطهرت لكن يعني احتمال أني أنا أحدثت، شك أنه أحدث وهو متذكر أنه متوضي لكن شك، يبني على الأصل أنه متوضئ. كذلك في الصلاة، وفي الصلاة الآن وفي المسجد على طهارة، شك هل حصل من شيء أو ما حصل، خيل إليه أنه خرج من شيء فيبني على اليقين. هذه في مسائل الطهارة. كذلك في مسائل الصلاة، هنا صلى ثنتين أو ثلاث ما يدري، شك هل ثلاث أو ثنتين، العلم الذي حصل له أنه صلى ثنتين، وما زاد عن الثنتين ليس بعلم، أنا يقول احتمال مشكوك، فيبني على العلم واليقين والأصل، وهو أنه ما صلى إلا اثنتين. وهكذا في مسائل الصيام، شك يعني هو متأكد أنها عليه 4 أيام من رمضان، سفر أو شيء عليه قضاء، فهنا صام قضاء، ثم شك قال ما أدري هي 4 أيام أو 5، مع سبق علمه أنها 4، كان يعلم أنها 4 ثم قال لا يمكن أنها 5، فهنا يعمل بالعلم لأنه هو الأصل، فيقضي 4 أنها هي الأصل، وقضاء اليوم الزايد هذا قد يفتى به احتياطا إلى آخره، لكن ليس رجوعا إلى اليقين. كذلك المرأة عندها أن عادتها 6 أيام أو 7 أيام، لكن لما تطاول الوقت بعد رمضان قلت والله أنا شكيت في هالسنة أنا أفطرت 8 أيام أو 9، ما أدري أنا عندي أنها 8 أيام أو 9، ما هي عادتها الأصل الذي تمشي عليه؟ قلت الأصل 6 أيام 7 أيام، وهي عادة غالب النساء، قال ليتصوم 6 أو 7. كذلك في مسائل مثل ما مثل الطلاق، هو بيده عصمة المرأة، يعني المرأة زوجته، من قال أنا والله شكيت أنا مطلق ولا ما طلق، أنا تهاوشت أنا وياها ولا أدري أنا طلقت ولا ما طلقت، فنجعلها احتياطا طلق احتياط الفروج، لا، أقول الأصل بقاء العصمة، والطلاق لا يثبت إلا بعلم، ولم يحصل علم به فلا يصار إليه. أيضا مثل مسائل الرضاع، شك هو المرأة تقول أنا والله ما أدري هي 5 رضعات ولا 3 رضعات، فنقول هذا ليس بعلم، والواجب الأخذ بالعلم اللي هو يعبر عنه هنا باليقين. ولذلك في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح قالت 5 رضعات معلومات يحرمنا، معلومات يعني حصل بهن العلم وأشبه ذلك. فمن شك في الطلاق طلق اثنتين أو واحدة، صار العلم بواحدة فزوج على الواحدة. من شك في عدد الرضاع، ما أدري والله خمسة واربعة أو ثلاث، ما يدرون هم رضعوا بس نجعلها الأقل، وهكذا في نظائرها. فإذا هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة كلية ليقين لا يزول بالشك، ويعبر بالأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعبر عنها باستصحاب ما كان واستدامة ما كان ونحو ذلك مما يدل عليها، وبناؤها كما ذكرت لك على الأخذ بالعلم، وأن الشك تردد فليس بعلم. من فروع البحث، لكن ربما يأتي في مكان آخر، مسألة الاحتياط وصلتها بالقاعدة. يعني يقول يفعل هذا احتياطا، هذه مسائل الاحتياط، هذه الاحتياط فتوى وليس بحكم. ولم تفرقون، لابد من التفريق ما بين الحكم وما بين الفتوى. حكم الشرعي ما فيه إنه الحكم أن تفعله احتياطا، ليس في ذلك. الاحتياط براءة للذمة، يدخل تحت حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا يدخل في القاعدة. هذاك من جهة الفتوى يفعل احتياطا لا يفعل، هذا يختلف فيها المفتون. أما الحكم فهو عندنا علم وعندنا شك. العلم يؤخذ به الشك مطرح، ما نأخذ بما شككنا فيه. وهي لما فتح الفقهاء، ويعني العلماء فتحوا باب الاحتياط وباب التورع، كثرة الوسوسة في الناس، الوسوسة وعدم اليقين وعدم القوة في الحق وعدم الوضوح في العلم. والله هذا احتياط أحسن، توب ثانية احتياط، صلى زيادة ركعة احتياط، وهكذا ومش. هذا باب واسع ما له نهاية، باب الاحتياط، خاصة إذا كان من غير فتوى الواحد يفتي نفسه بالاحتياط، هذا ما له نهاية. فالفرق ما بين الحكم والفتوى أن الحكم واضح، حدود هذا كذا أو كذا. قد الإنسان طالب العلم في نفسه أو العالم أو في الفتوى في مسألة يفتي احتياطا، في مسألة أشكلت عليه هو يريد أن يبرئ ذمته، فيعمل بالاحتياط براءة لذمته لعدم وضوح العلم عنده في المسألة أصلا، أو يفتي بذلك براءة لذمته. هذا إذا وجد في مسألة مسألتين لا بأس، لكن أن يكون ديدا تفعل هذا احتياطا وفعل هذا احتياطا، الاحتياط ليس بعلم ليس بحكم، الاحتياط فتوى من جهة براءة الذمة. وش معنى الاحتياط هنا يعني في هالفتوى؟ معناها الرجوع لليقين. يعني مثلا عندك الآن في قصر الصلاة، الصلاة واجبة بيقين صحيح، نعلم المسافر يقصر الصلاة بيقين، أن المسافر له أن يقصر الصلاة. المدة اختلف فيها، هي إلى أربعة أيام، هل هي إلى 15 يوما، هل هي إلى 20 يوما، هل لا حد للمدة؟ اختلف العلماء فيها. نقول هنا اللي يحللون بالتعليل هذا، اليقين هو أن القصر للمسافر مشروع، واضح؟ اليقين من الأقوال اللي اتفق عليه الجميع أربعة أيام، هذا يقين كل أحد قال به، ما في أحد ما قال بالأربعة أيام، يعني الأمة كلها قالت بالأربعة أيام، لكن ما زاد عنه هنا اختلفوا فيه. يعني أربعة أيام ليس مجمعا عليه كقول مجتهد، لكن هو مجمع عليه لحصوله في الأقوال جميعا. اللي قال 15 يوم أربعة أيام داخل فيه، اللي قال 20 داخل فيه، إلى آخره. فلذلك تجد بعض أهل العلم، بعض أهل الفتوى يقولون ولي الاحتياط للعبادة. ليش الاحتياط للعبادة؟ لأنه هو اليقين، اليقين المجمع عليه بين أهل العلم في الصلاة، في صلاة السفر اللي هو أربعة أيام، أكثر منه مشكوك فيه، يعني مشكوك فيه من جهة الدليل، هو بواضح ما أجمع عليه، مختلف فيه. فلذلك يقولون لا يصار إليه احتياطا للعبادة، يعني رجوعا لما حصل به العلم، ما حصل به اليقين. هذه استعمال الاحتياط. الاحتياط هنا مو معناه الاحتياط الثاني، هذا احتياط اللي هو رجوع إلى القول المتيقن. هذا فيه مسائل، في مسائل كذا تجد أن الأقوال تندرج فيه، فيجي بعض العلماء يقول وأجمعوا على كذا، يقول الثاني ما أجمعوا، هذا نس عزى إليهم الإجماع ولم يجمعوا، وهو فعلا فيه إجماع، لكن ليس إجماعا على صورة المسألة، لكن إجماع بالدخول، أجمع بالضمني، يعني أجمعوا على الأربعة أيام هذا إجماع، لكن هل هو على أن من زاد على الأربعة أيام أنه ما يقصر؟ نقول مو بإجماع، لكن الأربعة بالإجماع بالاتفاق. ولهذا نقول القول الجمهور أن أربعة أيام، بعض العلماء يقول بالاتفاق أنها أربعة أيام، أنا باليقين يعني بالحد الأقل مثل ما ذكرت لك بالدخول الضمني. هذه يستعملها بعض العلماء يعزون الإجماع ويريدون به الدخول الضمني، وهي طبعا فيها مؤاخذة ما تسلم، لكن هي وجهة على كل حال. الحظر والإباحة اتجه إلى شيء معلوم، أما الأصل بقاء ما كان على ما كان عندنا علم وعندنا شك، فإذا اتجه العلم إلى محظور وإلى مباح نغلب المحظور، يعني الأصل تغليب المحظور ولا فيه استثناءات لأن فيه علم، وذلك عندنا مسائل الاشتباه، الاشتباه نرجع فيها إلى الأصل، يعني مثلا الآن الفروج وش الأصل فيها؟ أصل فيها الحل ولا الحرمة؟ اختلف العلماء، والأقرب أن الأصل فيها الحرمة، الفروج لإطلاق قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا، والاستثناء يكون من أصل، فالأصل في الفروج الحرمة. طيب وبما استحللتم به الفروج الأصل فيها الحرمة. طيب هنا اشتبهت امرأته بأجنبية، اشتبهت امرأته بأجنبية، هنا ما حصل عنده علم، حصل شك، هذا الشك نرجعه إلى للأصل اللي هو أصل بقاء ما كان على ما، نرجعه للأصل، والأصل أن الفروج محرمة، فلا يباح لك أن تضع امرأة تشك أنها ليست زوجة لك. واضح؟ جاء في الليل دخل ولقى هذه حرمته، يعرف أنها قصيرة ولقى هذه طويلة، والله شك هذا كيف، في أحيانا بيوت صغيرة ويصير فيها تداخل ونحو ذلك، أو خيام، أو يعني يحصل، أو يعني الأمثلة كثيرة، المقصود شك. هنا ما يقول والله أنا بجيها وعلى الشك، لأن الأصل تحريم الفرج هذا، فإذا اشتبه عليه، إذا اشتبه عليه وجب عليه الإمساك، لأن الواجب الرجوع للأصل، وهو أن الفرج محرم إلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة، ايش قاعد قاعد قاعد قاعد قاعده ايش الثانيه ايش عشره ولا عشره عشره نعم قاعده الثانيه عشره لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والنسخ الاختياريه، فقد دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والخسر، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمريئة أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا فجمعتم، وهذا هو الرضا فجميع التبرعات نظير الصداق، نظير الصداق البيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا، فمن أكره على عقد أو على فسق بغير حق فعقده وفسقه لاغ ووجوده مثل عدمه، ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسق بحق، فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق، فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق، وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق، وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة امتنع أجبر عليه بحق، وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته أو نذره امتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. الحمد لله. هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، وهي قاعدة موجودة في كل الشرائع وتنظيمات، فهي مما دل عليه الشرع ومما تستحسنه العقول، وهي أن تصرفات الإنسان منوطة برضاه، وأكثر ما يتصرف الإنسان فيما هو من قبيل البيع والشراء والتجارة بأنواعها. لهذا نص الله جل وعلا على أن التجارة شرطها التراضي، فقال سبحانه: أموالكم بينكم بالباطل لا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إلا أن يكون أكل المال بينكم عن إلا أن يكون أكل المال بينكم تجارة عن تراض منكم، فإن هذا ليس من الباطل بل هو من الحق المأذون به. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. واشتراط الرضا بين الطرفين، أو اشتراط الرضا من الطرفين في المعاملات والعقود وغيرها، له شرط أيضا، وهو أن يكون ما تراضوا به مما ترضاه الشريعة، لأن رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على رضا المكلف، وقد يرضى المكلف بشيء لا يرضاه له الله جل جلاله ولا يرضاه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون رضاه لاغيا أو كلا شيء غير نافذ. فإذا صار بين اثنين تراض على بيع محرم فإنه لا يجوز هذا، وكذلك العقد غير صحيح، لأن الرضا رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة غير تام، فإنه حينئذ تبطل هذه المعاملة. فإذا الرضا من المتعاقدين شرط، وثم شرط أرفع منه وهو رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد، يعني أن يكون على وفق الشريعة، أن لا يكون مخالفا للشريعة. يقابل الرضا الإكراه، فالرضا مشترط، فلا يصح بيع إلا برضا، ولا يتصح إجارة إلا برضا، ولا يصح وقف إلا برضا، ولا تصح وصية في مال المرء أن يوصي به فيما هو من الثلث فما دون إذا كان له ورثة إلا برضاه ما يجبر عليها، وهكذا في سائر التصرفات. يقابل الرضا الإكراه، والإكراه ما يجوز، لأن الرضا شرط والإكراه ضده، والإكراه تحكم في تصرف المكلف، تصرف المتعاقدين، فلا يجوز إكراه أحد على عقد أو على تصرف لا يختاره، لا يكرهه على بيع، لا يكرهه على شراء، لا يكرهه على عقد إجارة، لا يكرهه على شركة، لا يكرهه على مزارعة، لا يكرهه على وقف، لا يكرهه على وصية، لا يكرهه على نكاح إلى آخره، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرها لك المصنف هنا، وهي أن يكون الإكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق فإنه رجع فيه إلى رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا كان لم يرضى فرضى الله جل وعلا ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءت به الشريعة، النظر إلى رضا الشريعة متعين. إذا كان الشخص لم يرضى بما هو حكم شرعي، مثاله ذكر لك عدة أمثلة، مثاله أن يكون المرء عليه حقوق فيكره على بيعها أداء لهذه الحقوق، هذا ولو لم يرضى هو لكن يكره بحق. كذلك يعني هو ذكر 5 أو 6 صور، وهي يعني من الصور في المسألة. إيش الصورة الثانية في الإكراه؟ كذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا طبعا هذا القسمة، قسمة الأملاك نوعان، قسمة إجبار وقسمة اختيار. قسمة الاختيار يكون الملك واسع واضح، هذا لي نصفه الورثة مثلا أو الشريكين، أنا لي نصف ولي نصف. إذا كان إنه لا ينقسم أو بينهم خلاف في الانقسام ولا بد من قسمته، فإن المخالف يجبر على قسمته إذا كان ليس فيه مضرة عليه هو. ويعني لها عدة أمثلة. المقصود أن الإكراه إذا كان بوجه حق فإنه لا بأس به، لا يخالف الرضا من حيث القاعدة، وهذا يعرفها القضاة ويعرفها من يحكم بين الناس. مثلا نزع ملك في الطريق لمصلحة عامة، مصلحة للمسلمين عامة، وهذا يقول الناس مثلا في طريق ضيق ويصيبهم عنة ومشقة أن يمروا مع هذا الطريق، تعطل مصالحهم ويتأخرون وكل يصيبهم مشقة عامة على المسلمين، ويأتي نزع ملكيات، ويأتي واحد يقول أنا ما أبيع بيتي هذا، يبقى في وسط شارع، فهل هذا يترك أم يجبر عليه؟ يجبر عليه، لأنه هو هنا هو ضار في الواقع، لأن عدم رضاه ليس لأجل مصلحة له ولا مصلحة للمسلمين، وإنما هو مضارة هكذا، فهو لا ينظر إلى رضاه، يكره على بيعه سواء قبل أو لم يقبل، ويبقى يرصد له في المحكمة، متى ما جاء يأخذه، يعني يقدر له بيته ويشال بقوة السلطان، هذا مما يكره عليه، يعطى قيمة مناسبة يعوض بها عنه، يأخذ بها مكان آخر ربما أفضل منه. يعني إن أوجه الإكراه بحق واردة في أحكام الشريعة في صور كثيرة، مثل أيضا من الصور أن يمتنع أحد عن، هذه لا تدخل في العقود، لكن مثل أن يمتنع أحد عن ولاية من الولايات، يمتنع أمير عن أن يكون أميرا أو قاضي أن يكون قاضيا وهو متعين عليه، فإنه يلزم به إلزام، ليس له خيار، يلزمه ولي الأمر بالقوة ولو لم يرضى، فدخوله في هذه الولاية لا يشترط له رضا، يلزمه لأن المصلحة عامة، وعدم رضا هذا فيه رعاية لمصلحته الشخصية دون المصلحة العامة. مما يدخل في ذلك أيضا رضا الولي، ولي المرأة رضاه معتبر، ورضا المرأة سواء كانت بكرا أم ثيبا أيضا معتبر، لكن لو كان الولي ممن يعضل موليته، يعضل بنته، يأتيها الأكفاء ولا يزوج لرغبة الله، رغبات مختلفة، إما مضارة لهذه البنت أو رغبة فيما عندها من مال أو إلى خدمتها في البيت أو نحو ذلك، فهنا لا يشترط رضا الولي ما دام أنه ضار وعضل بمنع موليته من الأكفاء الذين بمنع موليته من الأكفاء الذين تقدموا إليها، فإنه يزوجها الولي الأبعد، إذا كان أبوها يزوجها أخوها، أخوها الشقيق الأكبر زوجها مع وجود أبيها لأنه عضد. لا بد هنا من حكم حاكم في هذه المسألة أو فتوى مفتي إذا اندفع الفساد. المرأة البكر هل يشترط رضاها أم لا يشترط؟ اختلف العلماء في ذلك، كذلك الولد الصغير. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، مذهب الإمام أحمد، أن الولي له أن يزوج الصغير والصغيرة بدون رضاه، بإجبار له أن يجبر ولده الصغير وبنته الصغيرة بدون رضاه، يجبرها إجبار. وهو أيضا في البكر مطلقا عندهم أن البكر لوليها أن يجبرها. والقول الثاني وهو الصحيح أن المرأة إذا بلغت يعني البكر فإن رضاها معتبر، فلا يزوج أحد إلا برضاه سواء كانت بكرا أم ثيبا، لكن تختلف الصيغة في أخذ الرضا. فالبكر لها صيغة والثيب لها صيغة، البكر تستأذن استئذان، وأما الثيب فيؤخذ أمرها وما عندها. نعم. الثانية، القاعدة اللي بعدها طويلة. القاعدة الثانية طويلة طويلة. كم زين؟ إيش إعراب القاعدة الثالثة عشرة؟ الثالثة، القاعدة الثالثة عشرة. وش المبتدأ وش الخبر؟ وين المبتدأ؟ مبتدأ. والخبر وينه؟ طيب، وفيه توجيه ثاني؟ أي عام. نعم، هذه القاعدة. طيب إيش تعرب الثالثة عشرة؟ لا تمييز نكرة. إيش؟ طيب ثالثة كيف جاء هنا؟ ها؟ إيش فيها؟ ها؟ تنصب؟ نحو ها؟ الثالثة عشرة، هذه الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين. رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، أحد إيش؟ منصوبة، منصوبة لمنصوبة ولا إيش؟ منصوبة مبنية. نعم، يعني أحد عشر هذا مبني على فتح جزئيه، يعني أحد جزء وعشر جزء في محل إيش؟ في محل نصب. طيب، هنا القاعدة الثالثة عشرة، هذا العدد مبني على فتح جزئيه وهو نعت، نعت للقاعدة. طيب ماشي. قال رحمه الله تعالى: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدل، وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدله في حق المعذور بخطأ أو نسيان، فمن أتلف مال غيره حقا من حقوقه مباشرة أو سببا فهو ظالم. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تجلبه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس لأسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا ومما يدخل في هذا قتل السيد المحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند الضمان. ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بما قتل من النعم. وهو صريح الآية الكريمة. الفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله. إيش؟ الفرق بينه والفرق بينه الفرق بينه وبين أقوال الآدميين أموال، أموال الآدمي يعني، لأن هذا هذا ما هو مال آدم يعني، الصيد، الصيد اللي يقتله ليس مال آدمي يعني. عندما قال أن الصيد الخطأ يعني القاعدة يأتي إيضاح، لكن الصيد الخطأ قل إنه ما يجب فيه. طيب كيف فرقت ما بين قتله الصيد خطأ وقتله بهيمة فلان خطأ؟ كيف يضمن هنا ولا يضمن هنا؟ حمامة فلان خطأ وهذه حمامة في البر خطأ، هذا هو يعني أموال الآدميين وغير الآدمي يعني أموال العام أو التي ليست في ملك يعني الحيوانات التي ليست في ملك أو الطيور التي ليست. هنا أعد قبل سطرها وهو صريح الآية الكريمة. لا لا سطر بس. وهو صريح الآية الكريمة والفرق بينه وبين أموال الآدميين من الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد كذلك الجزاء، وهذا قول الأصح. هذه القاعدة من القواعد العظيمة أيضا في معرفة كثير من الأحكام الفقهية، وهي متعلقة بالضمان. والأصل فيها أن خطاب الله جل وعلا المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون تكليفا وإما أن يكون وضعا، والتكليف هو اللي يسمى في الأصول الحكم التكليفي، والوضع هو الذي يسمى في أصول الفقه حكم الوضع، وهو كون الشيء شرطا أو مانعا أو سببا إلى آخره، والإتلاف سبب من الأسباب. فإذن يدخل في خطاب الوضع. والشريعة فرقت ما بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. من جهة الخطاب التكليفي فإنه إنما تجب التكاليف على البالغ، تجب التكاليف على العاقل، تجب التكاليف على الصاحي غير النائم المستيقظ، تجب التكاليف إلى آخره من الشروط المعروفة. وأما خطاب الوضع يعني كون الشيء سببا مثلا، فهذا ليس فيه فرق في أدلة الشريعة ما بين المكلف وغير المكلف، ما بين الصغير والكبير، ما بين العاقل والمجنون، وما بين البهيمة والإنسان. فأمور الضمان كلها تدخل تحت الحكم الوضعي. ولهذا من أتلف شيئا بمباشرة أو بتسبب فإنه يضمن مطلقا، يعني سواء كان ناسيا أو جاهلا أو صغيرا أو مجنونا أو عاقلا، رجل أو امرأة، حر أو عبد إلى آخره، لأن هذا الحق فيه للمكلف، والحكم التكليفي الحق فيه لله جل وعلا خالصا، أو قد يكون مع حق الله جل وعلا حق آخر بضرب من التفصيل. هذا مأخذ هذه القاعدة. ولهذا من الأصول التي تتبع هذه القاعدة أن الإتلاف يضمن فيه مطلقا، ومطلقا يعني بدون النظر إلى الفاعل، كبير صغير مجنون سكران صاحي مو صاحي، اللي يصير يضمن، لأن الحق فيه للآخر. أتلف جزءا من إنسان لابد من الضمان، أتلف مال إنسان لابد من الضمان، جولت صغير عمرها سنتين ثلاث سنين رمى حصات وكسرت قزازة سيارة، نقول هذا صغير ما عليه، لابد من الضمان هنا، لأن هذا اعتداء على مال وليس راجعا إلى شيء بما بينه وبين الله جل وعلا. وهنا يفرق ما بين رفع الله جل وعلا الإثم ورفع الضمان. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا: قد فعلت، كما هو في صحيح مسلم. فالله جل وعلا لم يؤاخذ العباد بالنسيان أو بالخطأ، يعني فيما يأثمون فيه، فلا يكتب الله جل وعلا إثم وسيئات على الإنسان وهو ناسي، ولا يكتب أيضا يؤاخذ الإنسان بخطأ لم يتعمده في يمين أو في أكل وشرب وهو صائم أو نحو ذلك، ما يؤاخذها الله جل وعلا، لأن هذه أحكام تكليفية. وكذلك في الأحكام الوضعية لا يؤاخذ الله العبد به من جهة الإثم وكتابة السيئات. تصرف الصغير أبو سنتين ثلاث سنين ما يكتب عليه لأنه لم يجري عليه تكليف، لكن لا يأثم لكن يضمن. كذلك الناسي لا يضمن لا يأثم لكن يضمن. كذلك المخطئ فعل شيئا عن طريق الخطأ، أنا ما دريت رجعت ما انتبهت ورجعت وصدمت سيارتك، هذا ما لها علاقة بينك وبين رب العالمين، تسلم من الإثم في الاعتداء على أموال الناس، لكن من جهة الضمان لا بد أن تضمن لأنك مباشر لهذا الفعل، أو إذا كان متسببا فيه بضرب من أنواع التسبب. فإذا في مسألة الحكم الوضعي هو أن يكون سببا لشيء أو مباشرا لشيء، هذا يستوي فيه الجميع، هذا على الصحيح من أقوال العلماء أو من قولي العلماء في الإطلاق في مسألة الضمان، ويبحثها الأصوليون في الحكم الوضعي، حتى السكران حتى الصغير حتى النائم حتى كل هؤلاء يضمنون، فإذا لم يتعمدوا وكانوا معذورين فإنهم لا يأثمون لكن يضمنون. كذلك الشيء الذي تحت يده وتصرفه يعني التحكم فيه بيده، فإنه وإن لم يفعل هو لكن ما كان التحكم فيه بيده فإنه إذا فرط فإنه يضمن، مثلا المواشي غنم ولا نحوها، إذا كان لها العادة أنها في الليل يصك عليها وتحبس تحكم، وفي النهار تروح المراعيها المعروفة، أهمل وفي الليل جاءت على زروع اللي جنبه وجاءت شرب كامل مثلا برسيم وكلوه، هذا هنا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن تصرفه فيها بالليل هو عنده التحكم أنه يغلق عليها، يغلق عليها بما جرت العادة به فلا يجعل ذلك، فما أتلفت الماشية في الليل من الزروع أو نحوه فإنه يضمن صاحبه. أما في النهار ففيه تفصيل، في الأماكن اللي العادة ترعى فيها وعندها راعيها فظاهر أن تصرفها بحكم راعيها، أو إذا هو أهملها أيضا فإنه يكون إهماله سببا لضمانها. وهذا غير العجمة جرحها جبار في صورة أخرى. المقصود من ذلك أن ما كان المرء متحكما فيه فإنه يضمن، مثل من الصور الحديثة مثلا الماء، ماء بيتك أنت متحكم فيه صحيح؟ ماء بيتك متحكم فيه، فتح الماء في بيته وعنده في طرف الجدار مثلا تراب وفيه زرع فكثر الماء جدا، فتحه أيام إهمالا منه كذا فأثر على جدار صاحبه، هذا تصرف منه، هو يضمن لأنه عمل شيئا ليست العادة أن يعمل فأثر على الجدار أو أثر على بيته، مثلا فتح الماء لمدة طويلة وتركه أو ما رأى أو مثلا ما ينسكب في الدورة بكثرة أثر على جدار بيته، جدار بيته ثم على الجار، هذا أيضا يضمن، لأن كل تصرف هو في شيء تحت تحكم المكلف بل تحت تحكم الإنسان سواء كان مكلفا أم غير مكلف فإنه يضمن إذا تعدى على الآخرين. هنا بحث مسألة قتل الصيد لمن كان مخطئا، الآية نصت على المتعمد، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، فقال من قتله منكم متعمدا. العلماء لهم في ذلك قولان، القول الأول أنه يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد، وذلك لأمرين، الأول أن هذا إتلاف والإتلاف تبع القاعدة، النصوص دلت على أن كل إتلاف يضمن صاحبه مطلقا سواء كان مخطئا أم كان متعمدا. والوجه الثاني أن الآية ذكر فيها التعمد على جهة الغالب، والوصف أو الحكم إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، هذا كثير في القرآن والسنة أن يخرج الوصف مخرج الغالب، مثلا في قوله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل هذا يختص بالسفر أو حتى الحضر؟ هذا للجميع، حتى من قالوا أنه مخطئ، أن المخطئ ليس عليه شيء، هناك يقولون على الجميع، يعني ما دام أنه على سفر أو في حضر. لماذا إذن الآية تقول خرجت مخرج الغال؟ كذلك في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب قال اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب، لا مفهوم له أن الربيبة التي ليست في الحجر أنها للإنسان أن يتزوجها، بل هذا مخرج خرج مخرج الغالب. الربيبة البنت الصغيرة العادة مع أمها، يتزوج الرجل الأم فتكون البنت معه، هذا خرج مخرج الغالب. فكذلك هنا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، متعمدا خرج مخرج الغالب، لأنه ما يقتل الواحد صيد غير متعمد، هو يتعمد القتل إلى آخر مو مخطئ، هذا الغالب. قليل واحد بيضرب حصاته جت في طير وطاح، ولا جت في غزال، ولا جت في كذا وطاح، هذا أو حمار وحش إلى آخر. القول الأول اللي هو أو هذا القول هو قول الجمهور، وهناك من اختار أن قتل الصيد خطأ لا يدخل فيه، وهو قول ابن تيمية واختيار عدد من أهل العلم المعاصرين. ومن فروع المسألة أيضا مسألة الإتلاف في الشعر أو الأظفار للمحرم، يعني أخذ من شعره ناسيا أو مخطئا، أو قص أظافره ناسيا أو مخطئا، فهذا يؤاخذ به أم لا يؤاخذ؟ يعني بمعنى يفدي، أما الإثم معروف أنه لا إثم على مخطئ أو ناسي، لكن هنا يضمن يفدي أو ما يفدي. فمن قال إن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه عمده وخطأه وسهوه والعلم به، فيقول هذا يضمن. من أتلف شعرا أو قطع ظفرا، قلم ظفرا أو نحو ذلك، فإنه يضمن مطلقا عليه الفدية في ذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة، لأن هذا وغير الحنابلة أيضا، لأن هذا تبع للقاعدة أنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الجميع. والقول الثاني في هالمسألة، في مسألة الحج، أن هذا الإتلاف من جهة الإزالة، لكنه في الحقيقة لا يدخل في قاعدة الإتلاف، لأن هذا لا يسمى إتلافا، لأن الشريعة جاءت في مثله بقص تقليم الأظافر وبقص الشعر في مثله مباح. فأصل المسألة ليس فيها تعدي، يعني من حيث جنسها، بل التقليم وقص الشعر جنسه جائز في الشريعة أو مندوب إليه، لذلك لا يدخل في قاعدة الإتلاف، فمن فعله سهوا أو جهلا. يعني اختلف العلماء هل يدخل في الإتلاف أم لا يدخل في الإتلاف من وجهة نظر، والقاعدة لها تفاصيل كثيرة، قلما باب إلا وتدخل فيه هذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة. نعم، إذا كان له التحكم فيها، نعم، إذا كان له التحكم فيها، يعني بمعنى له أنه يصرفها ولا صرفها، يعرف مثل هذا أن هذا قوي وذيك ضعيفة، مثلها تفرسها أو يعني تقتلها، هذه مسائل الأصل فيها قاعدة التحكم، هل يتحكم أو لا يتحكم. لكن جنس تناطح الكبشين وذا هذا يحصل، ما يقتل هذا بالتناطح، وهذا يدخل كبش هذا وغنم هذا مع غنم الآخر، ما يضمن دخول الغنم مع بعضها البعض، لأن هذا يدخل في العجمة جرحها جبار، في أشياء تعدد. لكن إذا كان بيده التحكم، بيده التحكم وترك، هنا يؤاخذ، لكن الأمور العادية هذه ما تدخل فيها. تصادم وين يذكر؟ في أي باب من أبواب الفقه؟ تصادم الدواب والسفن يدخل فيها السيارات إلى آخر، في أي باب؟ لا، الجنايات لا. وش تعريف الجناية؟ تعدي إيش؟ مكلف، لكن هذا لا، الضمان غير، الضمان باب الضمان ذا معناها لا، هدمة والغرقة في الفرائض، يعني اللي انهدم عليهم جميع ماتوا جميع، ولد ولده ها ولا غرقوا جميع، لا تورث زاهقا من زاهقي. طيب ها لا مو في العظيم، ما في فقيه في الغصب، أحسن في آخر الغصب. نعم مثل كتب الفساد والبدع و... ها؟ كتب البدع والضلال ومثل المجلات الفاسدة و... وأشياء مثل هذه، وين تذكر؟ أيضا في آخر الغصب. نعم هذه مسألة يعني مشكلة كثيرة. والأصل في الإبل أنها الإبل ما تمسك، الإبل لها مبركة، لكن جت في الليل وتحركت، هل يضمن صاحبها أم لا يضمن؟ هذه جرى فيها بحث في هيئة كبار العلماء، وبحثها عدد علماء ولا صار شيء، لكن يعني مسألة مشكلة، لأنه يحصل بالتفريط في الإبل وتركها يحصل قتل ناس، حوادث السيارات أكثرها في الليل، ما يدري إلا هو قدام يعني خلص قباله وقاعد على الخط، يمكن على ما قال الأول هذه أرضي وش جابكم. هذه فيها بحث، مسألة الإبل فيها بحث، تركها في الليل و... نعم نعم أي غير محترمة مثل الكلب والخنزير، النفس المحترمة التي لا يجوز التعدي عليه، أما النفس غير المحترمة مثل الكلب والخنزير يجوز قتله، نفس غير محترمة. لا لا لا، كل هذه أنفس هذه ما يجوز التعدي عليها إلا لغرض شرعي، يعني بيملكها بيصيدها بيأكل، أو إذا كانت ليست في ملك غيره، في ملك غيره أيضا دخلت في ملك معصوم ماله. نكتفي بهذا، وفقكم الله لما فيه رضا. المزارعة مزارع بيزرع بر شعير، بيجيب بذر وذره ويزرع، بسم الله. هذا المزارع، المساقات في الشجر، فيه نخل، فيه ايش عندكم، مثل ليمون، فيه برتقال، فيه مثلا الرز يبذر ولا يبذر، هذه تصير مزارع. من الحاصل، من الحاصل ما في بأس، هي ما دام شيء معلوم مما يخرج منها ما في بأس، ولا لها الخيار، أقول هذه لها الخيار، أي حتى إذا كان فسقه ما بارتكاب الكبائر، أي تبلغ بها، إذا كان فسقه بارتكاب الكبائر لا، الفاسق ليس كفؤا للصالح. هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة، هي أن من أتلف شيئا فإنه يضمن لأنه تعدى، هذه هي القاعدة السابقة. وهنا ذكر أنواعا مما قد يحصل لما معهم تلف من الأعيان، لكن قد يضمنون وقد لا يضمنون، وتلخيصها أن يقال العين التي بيد المكلف أو بيد من هي معه، تارة تضمن وتارة لا تضمن، تارة لابد فيها من الاستفصال هل فرض أو لا فرض. ولهذا العلماء قسموا الأيدي، يعني التي فيها الأعيان، التي معها الأعيان، قسموا الأيدي إلى ثلاثة أقسام: يد مؤدية، يد أداء، ويد الاستفصال هل فرض أو لا فرض. ولهذا العلماء قسموا الأيدي، يعني التي فيها الأعيان، التي معها الأعيان، قسموا الأيدي إلى ثلاثة أقسام: يد مؤدية، يد أداء، ويد ضمان، يد أداء ويد أمانة ويد ملك. فيد الأداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا، وهي يد البائع إذا باع يجب عليه أن يؤدي هذه العين يسلمها، وإذا تلفت عنده بعد البيع والقبض إلى آخره وهو يضمن لأنه ما سلم، إذا لم يسلم كذلك. يد الأداء اليد الظالم الغاصب للشيء، غصب شيئا وضعه عنده، جاءت سيارة مضروبة، يضمن هو لأنه متعد وغاصب وظالم. ومنها يد المستعير أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله، فإنها يد أداء، يعني سواء أقرب أم لم يقرب ليس بيد أمانة، هي بيد أداء. القسم الثاني يد الأمانة، ويد الأمانة هي اليد التي فيها العين المأذون له بأن تكون في يده، مثل الوصي، وصي وقف ولي على مال أيتام، مثل المضارب فيما معه من المال، مثل ليعمل في المساقات والمزارعة، مثل المستأجر في ملكه ونحو ذلك. هؤلاء تسمى أيديه بيد يد أمان، ومثل المستعير على القول الصحيح الثاني بأنه يد أمانة لا يد أداء. ما معنى يد الأمانة؟ يعني أنه صارت في يده العين بإذن ربها وبإذن الشارع، لذلك لا يضمن حتى يفرط، لأن الله جل وعلا لم يؤاخذ من أحسن، فقال سبحانه ما على المحسنين من سبيل. المحسن اللي في يده أمانة حفظها، يده وديعة حاطها في الصندوق أو حاطها في مكان مثلها يوضع فيه سيارة، حط هالسيارة بسافر شهرين ثلاثة صارت في يده وديعة، وضعها في بيته يضع في سيارات عادة ونحو ذلك حافظ عليه، هذا لم يفرط، فيده يد أمانة فهو أمين عليها لا يتهم، ولم يفرط فلا يضمن. وأما إذا فرط المال، مثلا واحد ودع عنده 5000 ريال وحاطها في ظرف، حاطها في المجلس عنده كل من دخل شاف، أو حاطها في السيارة ظرف في السيارة، أو أعطي سيارة واحد بيسافر وحطها في الشارع مدة طويلة وجاها ما جاها ضربة ولا شيء مثل هذا، وهو يحفظ سياراته في داخل البيت إذا سافر ونحو ذلك، فهو إذا فرط يؤاخذ. ولي مال الأيتام من جراء تفريطه فهو يضمن، هذا هو ولي يعمل فيه بما هو أصلح له. إذن فهؤلاء الذين وقعت هذه الأعيان في أيديهم برضا أصحابها وبإذن الشارع فيدهم عليها يد أمانة لا يؤاخذون إلا إذا فرطوا، لقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة إلى أهلها هذا قصد مقصد، ووسيلته الحفظ وعدم التفريط، فدل على أن الوسيلة وهي الحفظ وعدم التفريط مأمور بها كما أمر بالمقصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن فرط في الوسيلة فرط فيما أمر به شرعا ويؤاخذ على ذلك. اليد الثالثة، هذا إعادة لبناء القاعدة، اليد الثالثة يد أداء، يد ملك وهي يد المالك على ما يملكه، يد صاحب البيت في بيته، يد صاحب السيارة على سيارته وهكذا، فهذا له التصرف فيما يملكه بما لا يخالف الشرع وبما لا يلحق الغير من مضرة. مثلا يقول أنا حر أسوي في بيتي حفر في الجدار ويضر بجاره الذي بجنبه والممنوع، يقول أنا بضع على الجدار اللي بيني وبين بيتي مظلة كذا طويلة عشان ما يشوفون، وهي ضعيفة ركيكة هذه المظلة، ممكن أنه يجي هواء يطيحها على الأطفال اللي هناك، هنا يؤاخذ وهكذا. لكن يده هنا يد ملك له التصرف مطلقا فيما تحت يده من أملاكه بشرط إذن الشارع، يعني ألا يخالف. فإذا هذه أنواع الأيدي، يد الأولى يد أداء يدخل فيها الغاصب والظالم وبائع وأشباه هؤلاء، مستعد، يد أمانة ويد ملك. إذن في الضمان من يضمن؟ يضمن من أتلف شيئا من الأمناء بتعد أو بتفريط، والتفريط عرفه لك بأنه التهاون فيما فيه حفظ بالأمان، والتعدي هو استعمالها بشيء لم يؤذن له فيه. واحد حط عنده واحد سلف حط عنده مبلغ من المال 10,000 ريال أو 50,000 ريال أو أكثر، قال أنا بغيب سنتين وبرجع، قال والله في هالسنتين المبلغ هذا أنا بتسلفه جالس وتاجر، تاجر فيه خسر، كيف يؤدي؟ هذا يسمى مفرط أو متعدي؟ هذا ليس مفرطا، هذا قد تعدى لأنه تصرف في شيء لم يؤذن. أما المفرط إذا حطها مثلا خروج في البيت في مكان لا تحفظ فيه أو بالسيارة ونحو ذلك فأخذت أو أخذ بعض، هذه من القواعد المهمة في المعاملات في معرفة الضمان، أسباب الضمان، أنواع الأيدي مهمة. يعني هذا بحث خارج عن القاعدة، لكن هي للأصل ما لها أنها تصرف فيه إلا بإذنه، إذا أذن أنه يقترضها فرض، لأنما لمن؟ إنما لصاحب المال، وهو يشترك معه، يشترك يصير مضارب، لكن بشرط إذنه، بشرط إذنه. إذا قال لا أنا ما آذن لك الذي تصرف فيها، أعطني الربح كله له، لأنه لم يأذن. وإذا قال ما يصير بيني وبينك، لكن مطلوب منك معك الشيء، هذا يشترك فيه على المضارب، لكن ما يحل له يأثم، ما يحل له ما يأخذ. وهذه اللي يلون أموال يتامى أو أموال أوقاف أو بعض الصدقات أو نحو ذلك، يتساهلون في هذا الأصل، يأخذ يصير عنده أموال ويتسلف منها لنفسه، ليس له ذلك، أنت ولي عليها فيما فيه صلاح هذا المال، تحفظه أو تنميه لأصحابه، كنت ولي. وإذا نميته لأصحابه فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، مثل يلي نخل يلي شيء يتصرف فيه، شيء لم يأذن به صاحبه يأكل منه يبيع يتصرف، هذه الله المستعان، أمانات أمانة أمرها عظيم. لا ما تقضى معه أو ما تقضى لأن الجمعة، لكن هذا خالف السنة وينكر عليه. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه الأمر. غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، هل يد الظالم مضمون مطلقة أو يقال ما تردد على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. نعم واضح. نعم. أمين من كان المال بيده لرضا ربه أو ولايته أو ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقت ونحوه، وكل هؤلاء إذا أثبت المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، فالثلب في أيديهم كالثلب في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. ضمنوا. ضمنا. يضمن. نعم. فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا، التفريط ترك ما يجب من أحدهم، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم، إذا تلفت العين المستعارة بيده بغير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من ذات الإمام أحمد. والقول الثاني أصح. يعني استدلال بحديث صفوان بن أمية قال بل عارية مضمونة، لما النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرع سلاح قال أغصب يا رسول الله؟ قال لا، بل عارية مضمونة. استدل بها الإمام أحمد على أن العارية في يد المستعير مضمونة مطلقا، وأن يده يد أداء وليست يد أمانة. يأتي بيان. نعم. القول الثاني أصح، هو أن العارية تجري بالربع بقية الأمانات. نعم. وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن أن بيده سواء تلف التعدى أو لا، لأن يد الظالم بيد المتعدية عينا ومنافعها، يدخل بها الغاصب والخائف بأمانته، ومن حكم عنه بغيره فطرته ورد لمالكها أو لوكيله فنعى لغير عذر فإنه ضامن مطلقة. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل بداره أو بيده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه بغير عذر وما أشبه هؤلاء. نعم. فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد مباشرة بالإتلاف، مباشرة بالإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. هذا من الأخير من كلام ابن رجب في القواعد، أسباب الضمان ثلاثة، قاعدة ذكرها ابن رجب الجملة الأخيرة هذه، لذلك كانت أسباب الضمان ثلاثة، هذا من كلام ابن رجب رحمه. هذه القاعدة تبع للقاعدة السابقة، هي أن يضمنون وقد لا يضمنون، وتلخيصها أن يقال العين التي بيد المكلف أو بيد من هي معه تارة تضمن وتارة لا تضمن، وتارة لابد فيها من الاستفصال هل فرط أو لم يفرط. ولهذا العلماء قسموا الأيدي، يعني التي فيها الأعيان، التي معها الأعيان، قسموا الأيدي إلى ثلاثة أقسام: يد مؤدية، يد أداء، ويد ضمان، يد أداء ويد أمانة، ويد ملك. فيد الأداء هي التي يؤدي فيها العين مطلقا، وهي يد